بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول في التفسير للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. نبدأ في الكلام على المكي والمدني. الشيخ مساعد الطيار في كتاب المحرر وده من الكتب الجيدة يعني بيحرر في الأقوال يعني كويسة بيقول يعني كمقدمة يعني بيقول إن هذا النوع اللي هو المكي والمدني يرتبط بأنواع أخرى من علوم القرآن ويجي كلام مفصل يرتبط بنزول القرآن. فالبحث المكي والمدني ده يعتبر فرع عن نزول القرآن يعني يرتبط إيه بنزول نزل هنعرف المكي والمدني قبل الهجرة بعد الهجرة تبع المكان ولا الزمان فده بيتعلق بعلم إيه علم النزول نزول القرآن يتعلق بالنسخ والمنسوخ يقول هنعرف المتقدم ناسخ والمتأخر المتأخر ناسخ والمتقدم منسوخ هنعرفه بإيه بالمكي والمدني يبقى مثلا المدني ناسخ للمكي وهكذا. يتعلق باب النزول يعني في ارتباط بين المكي والمدني سبب نزوله في مكة ولا في المدينة ولا قبل الهجرة ولا بعد الهجرة ولا في زمن ايه فكل دوت واخد لك احيانا اسباب النزول تجى من ايه من باب التفسير واخد لك احيانا تجى من باب التفسير ومش اسباب صريحة لكن هم بيذكرها في الاسباب لكن هي بتفيدني بعرف ان في ارتباط وثيق بين اسباب النزول والمكي والايه والمدني. فاحيانا يجي آية ان دي مثلا حصلت بسبب كذا وكذا وكذا وكذا بالك فان حصل في المدينه حاجه فنزلت ايه كذا ممكن يكونش ده سبب نزول ممكن يكون سبب نزول لكن فادني في معرفه الايه التفسير واخد بالك. برضه ليه تعلق باسماء الصور يقول لك الصور دي مكيه الصور دي ايه مدنيه واخد بالك ف ايضا يدل على كده. برضه ليه ارتباط بالاحرف السبع ان كان القرآن اول ما نزل نزل بحرف بلسان قريش في مكة واستمر نزوله في مكة وبعد كده في المدينة زيدة فيه الاحرف الايه باقي الاحرف الاخرى السبعة فلذلك ان نعرف ان هذا العلم المكة والمدينة مرتبط بالاحرف السبعة ويجي الكلام عليها ان شاء الله. بدأ الشيخ العثيمين بيقول نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة نفس سلم أكثر هذه المدة كان في مكة. يقول الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيل. بيقول ولذلك قسم العلماء القرآن لقسمين قسم مكي وقسم مدني. فالمكي هو ده قول اللي هو بيقوله ده قول إن المكي ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة قبل الهجرة للمدينة اللي نزل يجا مكة يجا الفاصل في المكة والمدينة الهجرة اللي قبليها مكي اللي بعديها مدنية ده القول اللي رجح الشيخ العثيمين ان ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة ده يعتبر ايه مكي اللي نزل بعد الهجرة يعتبر مدني. مثلا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا واخد بالك ده نزل في مكة لكن نزل بعد الهجرة فتح مكة إيه ده مدني حجة الوداع قبل النبي ما يموت بسنة يعني في مكة بس بعد الهجرة هاي إيه ده على القول ده مدني بس كده واضح كده. طيب تعالى الشيخ محمد بكر اسماعيل وده يعني الله يرحمه من المشايخ الجيدة في التحقيقات برضو فبيقول ليه كتاب اسمه دراسات في علوم القرآن فبيقول للعلماء في معنى المكي والمدني ثلاثة اصطلاحات. الكلام ده اصلا نقله السيوطي في الاتقان والزركشي في البرهان وكتير يعني المهم انا خدت كلامه لانه في تحرير شوية. الشيخ محمد بكر اسماعيل بيقول ان اولى الاقوال واشهر الاقوال اللي هو ذكر الشيخ العثيمين ان المكي اللي نزل قبل الهجرة والمدني اللي نزل بعد الهجرة فيقول ده تعريف جامع مانع ورعي فيه الزمان مفضلك، وده اولى من رعاية المكان. ان نقول اللي نزل في مكة مكي واللي نزل في المدينة مدني، لا ده اولى. مثلا آية إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، دي مدنية مع أنها نزلت في مكة. آية نزلت بعد الهجرة في فتح مكة، خد بالك. مثل النزل والنبي مسافر، لو احنا نقول بالزمان ده لا في مكة ولا في الايه ولا في المدينة، ف زي مثلا فاتح سورة الأنفال مثلا دي نزلت في بدر، دي على القول اللي هم رجع شخص سلمين، دي تعتبر ايه لا مدنية بعد الهجر، في بدر بعد الهجر. ده الاصطلاح الاول يعني، اللي نزل في قبل الهجرة مكي واللي بعد الهجرة مدني. الاصطلاح الثاني ان اللي نزل بقى بمكة، نزل بمكة ولو بعد الهجرة يعتبر مكي، واللي نزل بالمدينة واخد بالك يبقى ايه مدني، يبقى يعتبروا المكان، اعتبروا المكان. اللي نزل بمكة مكة يبقى ايه ملوش دعوة بالهجرة قبل الهجرة ولا بعد، اي نزل في مكة يبقى مكة، نزل في المدينة يبقى مدني. بعد الهجرة مكة، احنا قلنا بعد الهجرة في مكة يعتبر مكة على القول الثاني ده، طالما نزل في مكة قبل الهجرة وبعد الهجرة يبقى مكة. واضح كده؟ لا، الرجح اللي قبل الهجرة وبعد الهجرة، سواء نزل بمكة أو المدينة أو في السفر، اعتبار الزمن. مدني؟ ها؟ مدني؟ اللي قبل الهجرة مكة. مكة. ماشي. أنا اللي بعد الهجرة مكة. ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. على قول الشيخ العثيمين ده يجي مدني. مدني. على القول الثاني ده مكة. يجي مكة. القول الثاني ده المية مولانا. هو يعني النسبة مش موجودة، لكن هو مش فاكر السيوطي نسبه لمين في بعض المتأخرين يعني. من القرآن لا نزل لا بمكة ولا بالمدينة، نزل هو مسافر مثلا في أماكن بعيدة عن مكة والمدينة، فمعنى كده لا نقول عن مكة ولا إيه ولا ماذا، زي القول ده مش قوي يعني. لو قوله تعالى في التوبة لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الايه الشوق، دي نزلت في غزوة تبوك لا في مكة ولا في المدينة. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، ده ليلة الإسراء، نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الايه الإسراء. القول الثالث ان المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. مش كده بعض الناس بيقولوا ان اللي فيها يا ايها الناس يجا مكة، يا ايها الذين امنوا يجا مدني. لا مش راجل، لان كان الغالب على اهل مكة الكفر، كانوا يقولوا يا ايها الناس ويدخل فيها المؤمنين برضو المسلمين، وكذلك المدينة الغالب فيها الايمان، وذلك يقولوا يا ايها الذين امنوا كان يدخل فيها المنافقين. بعض العلماء قالوا يا بني آدم تدخل يا أيها الناس، تدخل في حكم يا أيها الإيه الناس، دي يعتبر مكة. بيقولوا ده مش كويس، مش ضابط يعني، تعريف غير منضبط، لأنه لوحظ فيه المخاطبون. المكي قال يا أيها الذين أخذ لك أيها الناس، والثانية الذين إيه آمن. ولك لا، طب ما في المكي ما صدر بأيها الذين آمنوا، وفي المدني ما صدر أيها الناس، العكس موجود يعني، هذا إيه غير موجود. وفي آيات تانية لا فيها يا أيها الذين آمنوا ولا أيها الإيه ولا أيها الناس، جدل عارفين مكي ولا إيه ولا مدني. مثلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، واخد بالك؟ دي سورة الحج دي اصلا المفروض يا ايها الذين امنوا اتقوا الله على الكلام دوت ما ادري لكن هي دي مكية. مثلا سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم هي دي مدنية مع ان فيها الناس دي مكية. ممكن واحد بقى يقول لك ان ده الغالب يعني يا الذين امنوا مدنية الناس مكي ده على الغالب ممكن يجي ايه اشياء شواذ مخالفة لكن الاولى الكلام الايه الاولاني. الشيخ الطيار بقى في كتاب المحرر فحاول ايه يحرر المسألة شوية فهو نجل كل قتيرة احنا نجيب الترجيح بتاعه بيقول إيه لا تعارض بين مذهب السلف في التعبير عن النزول بالمكان وقد ذلك واللي بيقول ان قبل الهجره وبعد الايه الهجره يعني بالزمان واخد بالك مفيش يعني هو بيقول لك ان القول ان احنا هنقول المكان او الزمان مفيش خلاف بينهم بنحاول يرجح ايه يرجح بينهم. السلف كانوا يعتنون بذكر الايه المكان مش الزمان بيجي عارفينه واضح لكن هم اهتموا بذكر الايه المكان. مثلا في سورة سعد بن منصور عن أبي بشر عن قال سألت سعد بن جبير عن قوله تعالى وما ومن عنده علم الكتاب قال هو أهل هو عبد الله بن سلام يقول له ازاي تقول الكلام ده لما السورة دي مكية وذلك السورة دي إيه عبد الله بن سلام أسلم في إيه في المدينة يقول لا مش هو دي كانت مكية. المهم نحن عندنا الاصطلاحين اللي هما الزمان والايه والمكان. يقول لك لا كل ما وصف من القرآن بأنه مدني ده لا يدخل النفس وخذلك وده بيكون بعد الهجرة لا قبل بالقطع يعني يقينا يكون بعد الهجرة مش ايه القطع. الاماكن اللي كان بيروح النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة غزوات مثلا تبوك بن المصطلق ونحو ذلك دي ما نقدرش نقول عليها مكي لان نزل بعد الايه بعد الهجرة. لكن في بعض الصور اجى فيها خلاف نزلت بمكة بعد الهجرة ودي قليلة يعني ولك اذا كان الامر كذلك واخد بالك فما فيش فرق بين الايه الاصطلاح بالزمان والمكان واخد بالك. بيقول لك هو كان بيهتم بذكر المكان لكن هو كان عارف الايه الزمان واخد بالك لو سئل عنه ايه يبينه فهو يذكر ماشي يذكر المكان واخد بالك والزمان مذكور ايه ضمنا ومعروف به خاص مش هيقول لك قبل الهجره وبعد الهجره كانوا فاهمين الكلام ده وايه وعارفين. طيب المهم بعد كده يقول لك يتميز القسم المكي عن المدني من حيث الاسلوب والموضوع ده كده الشيخ العثيمين يبتدي يذكر مميزات للمكي عن المدني والعكس من حيث الاسلوب ومن حيث الايه الموضوع. في كتاب المدخل العلوم القرآن الكريم بيقول اتفق العلماء على أن السماع والنقل عن الصحابة هو المعيار للحكم بالمكة والمدينة لكن ما يمنعش أن هذا المعيار أن احنا نشوف أخوال الصحابة ده مكة ولا مدني أن يكون في ضوابط وفي قرائن واخد بالك نقدر نعرف بها المكة والإيه والمدني. دي يقول لك هي ضوابط عامة واخد بالك ضوابط يعني من الاستقراء يشوف آية اللي قالوا فيها مكي شوف استقراء حالها ايه وطلع منها قواعد تكون تحاول تكون قواعد دي طرش تجي قواعد كلية تجي أغلبية يعني الغالب كده والعكس. فشوف عصير بيقول أما من حيث الأسلوب يعني نميز بين قسم المكي عن المدني او العكس من ناحيه الايه ايوه ناحيه الاسلوب بيقول الغالب في المكي قوه الاسلوب وشده الخطاب لان هم كانوا كفار مستكبرين لا يليق بهم إلا أن أنت تخاطبهم بهذه الصورة. زي سورة المدثر وسورة القتل. العكس في المدني تلاقي أسلوبه في لين، الخطاب فيه سهل. المخاطب على الإيمان. آه. لأن هم منقادين أصلا. فبيقول لك عايز اقرأ سورة المائدة. الثاني بيقول لك ان الغالب في المكي ان الايات قصيره، ان في حجج قويه، لان هم كانوا معندين، فخطبهم بما يقتضي حالهم، يجي كلمات قصيره وحجج قويه. عايز تتاكد اقرا سوره الطور. المدني لا تستجل طول الايات، الايات طويله فيها احكام، واخد بالك؟ مش انت مش مصدق، اقرأ سورة الدين، آية الدين. وكان يقول من ناحية الموضوع الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة. المكي يقرر التوحيد والعقيدة، توحيد ألوهية ربوبية، إيمان بالبعث، لأنه ما كانوا بينكر ذلك المشرك العربي. يعني الغالب في المكي يبتدي يرسخ ويوطد أركان العقيدة في القلوب، يتكلم عن توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، الإيمان بالبعث، لأنهم كانوا كفار وينكروا البعث، فكان الخطاب يستقيم عن بهذه الصورة. المدني لا، ده بيتكلم في تفصيلات العبادات والمعاملات، فهو مش محتاجين يتكلموا في هذا الأمر، واخد بالك؟ لو تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة. طيب بعد كده بيقول الشيخ العثيمين: الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكام والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني، لأن الجهاد شرع بعد الهجرة، واخد بالك؟ لما تذكر فيها الجهاد والتعجى ده دليل عنه هو ايه؟ مدني. الشيخ محمد بكر اسماعيل بيقول بيان ممتاز به القرآن المكي عن المدني والعكس. يقول القرآن المكي يعني بترسيخ الأصول الاعتقادية، توحيد الله عز وجل والإيمان بالإيه؟ افرضوا بالعباد، تنزعوا كل نقص، تصدق الرسل بالكتب، وهكذا. يبقى دي سمة، بيقول ان هي دي سمة في الايه؟ المكة. عني القرآن الكريم ايضا كل العناية بالقضاء على ما ورثوه عن ابائهم، الاشياء اللي بتدعوه من عند انفسهم، عادات سيئة، معتقدات فاسدة، سفك الدماء، اكل المال، اكل مال اليتيم، وأد البنات، التطفيف في الكيل والإيه والميزان، رذائل كثيرة جدا، فقد لك لابد أنه إيه. بعد كده بيقول ودعاهم إلى أصول التشريعات العامة. لو بتكلم على مميزات الإيه المكة، يجي ترسيخ الأصول الاعتقادية. تاني حاجة فقد لك قضى على زي وقت البنات والتطفيف والكلام ده كله. بعد كده دعاهم الى اصول التشريعات العامة والى الاداب السامية، لان دي حاجة فطرة سليمة، دي برهان على فقدرك صحة الاعتقاد. الاصول اللي هو التلات اصول دول اللي هو دعاهم القرآن المكي ليهم، ما انتهوش في المدينة، لا ده في المدينة بدأ يقعد ليها قواعد وضوابط وخدلك وشروط وهكذا. عشان يثبت هذه الأصول وهذه المعتقدات لقي القرآن عنية عناية شديدة، وخدلك في مرحلة المكي قبل الهجرة، أخبار الأنبياء، أخبار الأمم السابقة، هل هتبص لقي فيها عبر فيها عظات واخد بالك تطعف زي الهالكين واخد بالك ممكن اعمل زي ما يقول عشان تنجو. إرادة القصص ايضا في المكي تورد بكثره واخد بالك ودي حتى لها ميزه ان خلي بالك اللي هم عندهم علم بالقصص دول اهل الكتاب اللي الرسول جابلهم فين في المدينه في المكه كانوا مشرك العرب بيعبدوا الاصنام كان في اهل الكتاب بس موجودين في الايه في المدينه كان عندهم اطلاع على الكتب فلما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه القصص وهو في مكه وما راحش مدينه خالص يجي ده قطع للألسنة اللي تقال انه كان ياخذه عن ايه ساحر او كان او عن اهل الكتاب معلش مش معايا لكن لو كان جاله بعد الهجرة يقول هو ايه تعلموا من الايه من اهل الكتاب يجي اذا لما القصص القرآنية تورد في القرآن المكي هذا اولى ودليل على ايه صدق النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت في المدينة يقول لا ده هم علموه هم كلموه جابلهم راح لهم مش عارف يخدر من الخاص أيضا قصر معظم الآيات خاصة في أول ما نزل ده آيات قصيرة ده في الإيه في المك أصلا هو عشان تحفظه بسرعة يتعود عليه طبقه بسرعة واخد بالك هو مش متعودين على الحفظ فكل ده يخليهم ايه يحفظوا بسرعه يطبقوا بسرعه وهكذا يجي كل ده من مميزات هذه الفتره اللي كان فيها بدايه الايه الاسلام. المدني بقى عكسه اولا بيبين العقيده والشرع بالتفصيل يشرع لك الايه الزكاه يقول لك الزكاة دي مثلا في كل كذا كذا وفي كل كذا كذا وليس فيما دون خمسة أوسط صدقة تدي يشرع أحكام الايه الزكاة ولذلك يعني ممكن لو طالب علم يبتدي يستفيد من هذه الايه الأشياء يكتبها خد بالك يشوف الآيات اللي فيها هذه الأمور يعرف ان هي ايه مدنية وهكذا. ظهرت في العهد المدني تشريعات ما كانتش موجودة الصيام ده شرع في المدينة 2 هجرية الحج تحريم الخمر تحريم الربا ده كل التشريعات في العصر الايه تفصيلات العبادات في المدينة ايوه هتلاقي بدأت تظهر المنافقين في المدينة تدي القرآن يفضحهم واخد بالك وما يخرجوش في جيش هيفتوا من عظم الايه الجيش وهكذا فكان بدا ايه التحذير من المنافقين كان في العصر الايه المدني برضو دعوة اهل الكتاب للاسلام مجادلتهم واخد بالك بالحق كل ده كان في الايه في المدني. الشيخ الطيار في كتاب المحرر بيقول ايه اورد هيبتدي يرد على بعض الحاجات وبعض الحاجات يقول اغلبيه بيقول اورد بعض العلماء ضابطا يتعلق بالخطاب زي مثلا ابن مسعود بيقول ما كان ايه ايها الذين امنوا ده انزل بالايه لسه جايين دلوقتي لما يقول ايها الذين امنوا في المدينه ايها الناس في مكه وهو بيقول لك ان هذا الضابط اغلبي مش ضابط كلي لان ممكن تلاقي في القران في المدني يا ايها الناس ذلك زي قوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها واخد ذلك او العكس يا ايها الذين امنوا بيقول لك اجمع العلماء ان سوره النساء دي مدنيه وانه بيقول يا ايها الايه الناس دي مكيه لكن دي بالاتفاق مدنيه يبقى احنا اتكلمنا كده على الايه اول حاجه الدور الثاني نقدرك. احنا قلنا ان بعض الكتب كانوا بيجيبوا الضبط الخطابي، بعض الناس عملوا اصطلاح ثالث، يعني عملوا الاصطلاح الايه المكي المكان والزمان، اللي نزل قبل الهجرة او نزل بعد الهجرة ده زماني، اذا نزل بمكة او بالمدينة يبقى ده ضابط ايه، ضابط زماني مكاني وزماني، يبقى عندنا ضابط المكان وضابط الايه الزماني. ما الناس قالك لا احنا نجيب الضابط الخطابي، فذلك فعملوا ايه ضابط ثالث في التفريق بين المدني والايه المكة. وده الآية وده ضعيف، يعني قول ضعيف جدا، كان في شدة في الخطاب عن المشركين. عروة بن الزبير بيقول ايه، بيقول كل شيء نزل من القرآن فيه ذكر الأمم والقرون جدا ايه مكة تمام خالص، وما كان من الفرائض والسنن يجي نزل بالايه بالمدينة. لكن هو بيقول لك برضو هذا الضابط اغلبي، ممكن تلاقي عكس هذا الايه الكلام. بعد كده يقول كل سورة ورد في اولها احرف التهجي، واخد لك طا ها ح م، كل الفاديات دي مكية ما عدا البقر وآل عمران والرعد، الثلاثة دول فيهم حروف مقطعة وبالرغم كده ايه واخد لك مدنيين، ولكن سورة الرعد فيها خلاف. بيقول لك كل سورة ورد فيها لفظ كلا في مكية، الكلام دوت واخد لك الشيخ الطيار. وضع كده كل سورة فيها كلمة كلا يبقى دي ايه مكية. بعد كده يقول كل سورة فيها ذكر المنافقين يبقى دي فين؟ مدنية. مدنية، النفاق ما ظهرش الا في المدينة. كل سورة فيها سجدة تبقى ايه مكية. كل سورة فيها جدال لأهل الكتاب مدنية. أيوة مدنية. إيه هي فوائد معرفة المكة والمدني؟ معرفة المكة والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، ليه فوائد؟ أنا قلت فوائد الشيخ العثيمين مع كده جاء إيه؟ أول فائدة ظهور بلاغة القرآن، وظهرت في أعلى مراتبها، خلي بالك يجي خطب كل قوم بما يقتضيه حالهم القوة والشدة والضعف. طيب شيخ بك محمد بكر اسماعيل بيقول تفيد الدراسة في الوقوف على الخصائص البلاغية لكل من المكي والمدني، ونشوف الظواهر المختلفة بتاعتها، ممكن نقارن بعض الايه هذه الظواهر. احنا نتكلم على ايه فوائد معرفة الايه المكي والمدني. اول حاجة ظهور بلاغة القرآن، واخد بالك يعني بيخاطب القوم دولة بشدة انه مكة، الثاني بلين دولة اهل الايه المدينة، فيقول لك كده ان هو القرآن كله اصلا في بلاغة وفي فصاحة وفي بيان، واخد بالك، لكن بتكشف ظواهر مختلفة، واخد بالك، بتبحث فيها عن مواطن الجمال في مكة وفي المدينة، أسلوب الخطاب هنا كان إيه، بتدي يظهر لك إيه نواحي جمالية أكتر، مع أن القرآن كله في بلاغة وفي إيه فصاحة، لكن إن إن إن بص تجي إن كل الآيات بتاعت مكة تجي فيها خطاب شد، فده بلاغة وفصاحة، وهنا تلاقي لين عكس. تاني فايدة ظهور حكمة التشريع، يبتدي التدرج، يتدرج من الأخف إلى الأثقل مثلا. كل ده بيظهر الإيمان، أخذ ذلك بسموه السياسة الإسلامية في تربية الفرد والمجتمع. تدرج إزاي كان الفرد والمجتمع يقادوا، أخذ ذلك في ظل هذا التدرج، التشريع بتاعهم كان بيتدرج إزاي، جداء تربية للفرد وتربية للإيه للمجتمع بالتدرج. أنا أقول لك تربية الدعاء إلى الله عز وجل، أسلك مسالك القرآن في الأسلوب وفي الموضوع، لكل مقام مقال. جاء هنا القرآن خاطب دولة بشدة، خاطب هنا بإيه بليل، يجي أنت إيه تتبع هذه الأساليب وتنقل بها في حياتك في أسلوبه في الدعوة، واخد بالك؟ يجي لابد أنك يكون إيه لك أسلوب الناس تخبر عليه مش تنفر ايه منه. رابع حاجة تمييز الناسخ والمنسوخ. ايتين مثلا، واحدة مكية واحدة مدنية. الرابعة ما احنا قلنا التالتة، واخد لك تربية الدعاء الى الله عز وجل على التدرج. الرابعة تمييز الناسخ من المنسوخ. يعني لو عندي ايتين، واحدة مكية واحدة مدنية، وفعلا شروط النسخ موجودة، يجي كده هنقول ان المدنية ناسخة، المدنية لان هي المتأخر، ما رفع حكم متقدم بحكم متأخر، يجي المتأخر هو المدني ولا الناسخ. في المحرر يقول الحارث المحاسبي بيقول ان في قسم السادس عنده ذكر الناسخ والمنسوخ من الاحكام. فاول ذلك معرفة الصور المكية والمدنية، عشان تعرف ما فيها من احكام ومن اوامر، واخد بالك؟ هل دي نزل بمكة او بالمدينة؟ لو اختلفوا، واخد بالك، اللي نزل بالمدينة هو اللي ناسخ، نادات المتأخر. عندنا آيات، واخد بالك، لو جي في اختلاف ظاهر من وجهة نظر المحقق ومش قادر يجمع، يجي يرجح اللي نزل في ايه في المدينة، لأنه متأخر يعتبر كأنه ناسخ. ايه هي الحكمة؟ بعد كده بدأ يتكلم على الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقة. فبقول حكم كثيرة جدا، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا لا، ما هو برضو ايه الحكمة من نزول القرآن مفرق، يعني في مكة وفي المدينة او مكة ومدني. يقول لك اول حكمة تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، واخد بالك؟ أيوة، يعني لو نزل مفرق كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. شيخ منال القطان بيقول الأول حكمة نزول القرآن مفرق تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. كان طبعا ما عندهم قساوة قريش وغلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راح يدعوهم وجد منهم نفور، أخذ ذلك، وجد منهم تصدي، وكانوا طبعا بيمنعوه من تبليغ الايه الدعوة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه رغبة صادقة في البلاغ وتبليغ من ايه من خلفهم ومن خلف قريش، يعني بتبليغهم دين الله عز وجل. الله جل يقول فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أساسا. فالنبي راح كان بينزل عليه فترة بعد فترة، ده تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما انقطع عليه الوحي شوية، واخد بالك، أصابه قلق، فنزلت ايه والضحى والليل، واخد بالك، ما ودعك ربك وما قال. لا ما ربنا راضي عنك، ما ودعكش ما ترككش، راح ينزل عليك تاني بعد كده. وكذلك سنة الأنبياء إن كانوا بيجا في تكذيب في إيذاء كانوا بيصبروا لحد لما يجيهم نصر الإيه، نصر الله عز وجل. ولذلك القرآن ده كان فيه تثبيت لقلب الإيه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده زي يقول أبو شامة، إيه السر في نزول القرآن المنجم؟ طب ليه ما نزلش جملة واحدة كباقي الكتب؟ يقولك ربنا هو اللي جاء سبحانه وتعالى. وكذلك وكل الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني زي ما أنزل على من إيه من قبلهم كذلك، يعني هذا نزول الإيه المفرق لنثبت بفؤادك، يعني نقوي قلبك. الوحي كان يتجدد في كل حادث في تأخر القلب. أشد عناية بالمرسل إليه، وقد لك ده يستلزم كثرة نزول الملك، تجدد العهد به، ما ده تثبيت للفؤاد. لو نزل مرة واحدة مش هينزل له الوحي مرة تانية، ها؟ لا، هو محتاج ان الوحي ينزل كل فترة، ها؟ تثبيت وتأييد وتثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، لتاني فايدة في تنزيل القرآن منجما. يقول الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالأمة أمة أمية لا تعرف القراءة ولا الكتابة، ما لا بتكتب ولا بتدون. لو نزل القرآن مرة واحدة وما بيكتب، ممكن يكتبوه مرة واحدة ويحفظوه على مهلهم، لكن ما يعرفوش يقروا ويكتبوا، بيجا ياخدوه سماعي بالإيه بالتلق. وذلك ولذلك يعني أفيد ليهم وأفضل ليهم إنه إيه يجا شيئا فشيئا، بحيث إن يحفظوه شيئا فإيه فشيئا، ما يحفظوش مرة إيه واحد. بعد كده تنشط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه. وصلك الناس كده متشوفة عشان تعرف ايه اللي نزل، خاصة لما يكون في حاجة شديدة انتظار للوحي، زي مثلا في حديثة الإفك او الملاعنة، احنا منتظرين الوحي. واخد بالك كده ده ينشط همم الناس لقبول القرآن. بعد كده بيقول التدرج، يبتدي يتدرج حتى يصل الى منزلة الايه الكمال. وضرب مثال بالخمر، والخمر مر بعدة ايه مراحل، في مرحلة تاخذون منه سكرا، لو فسرها انه مسكرا يجي اول مرحلة الاباحة لشرب الايه الخمر. بعد كده فيهما اثم كبير ومنافع للناس، واثمهما اكبر من عجبين، بدأ يبين ينفر منها جزء بجزء. لو الاباح ليهم بعد كده يقولون فيها إثم، والإثم أكثر فابتعد عنه تخويف، لكن لسه ما أمر إن فيه تهيئة للنفوس لقبول التحريم. بعد كده أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، واخد بالك يجي كده بيمرنوا على تركه في بعض الإيه الأوقات دون بعض، كده تدرج. بعد كده ينزل إيه فاجتنبوا طرق الايه الخمر في العوالي، حتى كأن مكة تسير في بحر من الايه من الخمور. والداجي للتدريج اللي هو ايه واخد لكم، الا ما كانوش قبلوه. لو مرة واحدة نزل مفيش خمر كانوا قالوا مفيش اسلام، يعني احنا مش هنسلم. لكن لما ينزل بتدريج كده فاجتنبوا طرق الخمور. شيخ بكر محمد بكر سمعان بيقول يعني من الأهداف أو من أجل الأهداف اللي القرآن نزل بها منجم أو مفرق، التدرج بالأمة في تخليهم عن الرذائل، وتحليم بالفضائل، بدأ يترقب في التشريع. لو أمروا بكل الواجبات مرة واحدة يعجز عنها، وكل المنهيات مرة واحدة يعجز عنها، لكن تلاقي إيه في تدريج للقبول. واضح كده؟ زي الطبيب، الطبيب بتروح له يقول لك خد برشام الصبح وبرشام بالليل، ما قالكش خد العلبة كلها مرة واحدة. يعني هو كفاية كده في هذا الباب، إن شاء الله في المرة القادمة نتكلم على ترتيب القرآن. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.